يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حسبك. قال الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. قلنا، ذكرنا أمس، أن سبب نزول هذه الآية عند جمهور السلف، وليس ذلك بالاتفاق، عند جمهور السلف سببها قصة أبي لبابة المشهورة المعروفة في كتب السيرة والمروية في كتب السنة، وهي قصة صحيحة. قصة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه كنت أشرت أمس إلى بدايتها ولكن لم يكفي الوقت. ذكرنا أن بني قريظة كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف وعهد، فغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع المشركين ضده وأرادوا وعزموا على استئصاله، فاتفقوا مع المشركين وشاركوهم في غزوة الخندق، لكن رد الله كيد الكافرين في نحورهم، فأرسل الله تعالى عليهم ريحا وجنودا لم يرها المسلمون ولا الكافرون، ونصر الله تعالى المؤمنين على الكافرين ورجعوا خائبين خاسرين. لما رجع الكفار رجع بنو قريظة إلى حصونهم وعرفوا ما فعلوا، فلهذا لما رجعوا إلى حصونهم، ومعروف عند اليهود لشدة خوفهم يبنون الحصون، فهم الذين كانوا معروفين بالسكنى في الحصون، وذلك لشدة خوفهم، وهذا معروف عنهم على مر العصور أنهم أكثر الأمم خوفا اليهود. فرجعوا إلى حصونهم، صعدوا إليها وأغلقوا الأبواب لأنهم يعلمون ما فعلوا، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم وحاصرهم في حصونهم 25 يوما 25 ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاصرهم وهم في حصونهم لأنهم فعلوا ما فعلوا، وهؤلاء حلهم هو الحصار، الحل لهم لأنهم أغلقوا الأبواب ويشق فتحها، فإذا حوصروا فلا بد أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حاصرهم حتى يستسلموا، لأنه لا بد أن ينفد ما عندهم من الطعام وما عندهم من الحاجيات، لا بد أن تنفد، فيحتاجون إلى الخروج، لا يمكن أن يعيشوا حياتهم كلها داخل الحصون دون أن يخرجوا ولا أن يدخلوا، فيضطرون للخروج. فحاصرهم حتى يستسلموا، يعني يبقوا محاصرين باش يستسلموا وينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مر 25 يوما أرادوا أن يستسلموا، عليكم السلام ورحمة الله، لما مر 25 يوما ودخلوا في 26 أرادوا أن يستسلموا، صافي عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتركهم. فلما أرادوا أن يستسلموا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعث لنا أبا لبابة نفاوضه. أبو لبابة صحابي جليل مؤمن لا يشك أحد في إيمانه، ليس من المتهمين بالنفاق، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة. لماذا طلبوهم أبا لبابة؟ طلبوا أبا لبابة لأنه كان بينه وبينهم حلف وعلاقة وتجارة ورابط كبير قبل الإسلام. كان بين أبي يهود وحب الرابط بين بني قريظة تجارة، وقيل إن عياله وأمواله فيهم، بمعنى ما زال كيتسالهم بعض الأموال، عنده مال له عندهم، عنده مصالح عندهم، وقيل إن عياله فيهم. فالشاهد كانت بينه وبينهم علاقة قبل الإسلام، وكانت بينه وبينهم مصالح دنيوية تجارية وكذا، بيع وشراء. فطلبوا أبا لبابة لمكانتهم عنده، لأنهم كيثقوا فيه وكيعرفوه مزيان وكذا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة لأنه مؤمن صحابي جليل ليس من المنافقين، فأرسله إليهم. فلما جاء أبو لبابة إليهم قالوا له هل ننزل على حكم محمد، لأن الحصار هذا هو معناه، معناه الاستسلام، احنا نبقاو محاصرين تستسلموا حتى تخرجوا عندنا وتستسلموا، ومن اللي تستسلموا يفعلوا بكم المحاصرون ما شاءوا، وجب أن تستسلموه، ما شوف ديك الساعة باش غيحكموا فيكم. فلما جاء أبو لبابة عند اليهود طلع إلى الحصن، استشاروه قالوا له هل ننزل على حكم محمد أو ماذا نفعل، أو سألوه قالوا له ماذا سيفعل بنا، ش غيدير بنا إذا نزلنا على حكمه واستسلمنا، شنو غيدير بنا، وش غيجلينا يجري علينا، ماذا سيفعل بنا، لأن الله تعالى أجلى بني النضير، ماذا سيفعل بنا. فأشار بيده، لم يتكلم، أشار بيده إلى الذبح، إلى القتل، أشار بيده هكذا إلى الذبح. قد يقول قائل أولا كيف عرف أبو لبابة أن حكم الله فيهم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم فيهم بالذبح، مع أن الحكم بالذبح إنما تقرر بعد نزولهم، حتى نزلوا جاء سعد بن معاذ وحكم فيهم بحكم الله تعالى. فالجواب أن هذا الأمر كان معلوما عند المسلمين، هذا شيء، هذه نتيجة بدهية، هؤلاء الناس أرادوا أن يقتلوا فجزاؤهم القتل، فالنتيجة البدهية المعلومة المعروفة أنهم سيقتلون، شيء عادي. فإن حكم فيهم بحكم آخر فذلك خلاف الأصل، إلى عفى عنهم ولا صافح ولا أجلاهم، هذا خلاف الأصل. فقال أهل العلم إنما أشار إلى الذبح، مع أنه لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن هذا حمر كان معلوما عند المسلمين، وهذه نتيجة بدهية، واحد غادر بك ليقتلك إذا تمكنت منه يجب أن يقتل، هذا خائن غادر، ومشي خيانة وغدر في المال ولا لا، في القتل أراد أن يقتلك، لو تمكن منك لاستأصلك ولا قتلك شر قتله، فكانت النتيجة بدهية أن يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار بيده هكذا إلى أنه سيقتلهم، إلى الذبح، إلى القتل. فلما فعل ذلك الله أشار وخبرهم وهو نازل من الحصن، قال خنت الله ورسوله، حينئذ سقط في يده، عاد عرف اش دار، عاد فاق، كأنه غفل في ذيك اللحظة لما بينه وبينهم من علاقة قديمة، وعاد كين بينه وبينهم تجارة وكذا، فغفل وأخبرهم بذلك، لكن مباشرة ندما ندما شديدا على ما فعل، وأحس بأنه أغفل بما فعل. فهو نازل من الحصن كان يبكي بكاء شديدا نادما على ما فات، ولم يلتقي برسول الله، نزل من الحصن وذهب إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله، وربط نفسه بسارية من سواري المسجد. السارية ما زالت إلى الآن موجودة في الروضة الشريفة، موضعها تسمى سارية التوبة، وقديما كانت تسمى بسارية ولا أسطوانة أبي لبابة. والسواري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمود، لكن بعد البناء والتجديد وكذا بنيت بما يحصل به البناء اليوم، لكن بقيت في مواضعها السواري اللي كانت، من جدد بناء المسجد من الخلفاء ومن بعدهم حاولوا يخلوا السواري في بلاصتها لما لها من الوقائع التي تذكر بعض الأمور الشرعية ولا بعض الحوادث المشهورة بين المسلمين. فأولئك الذين أعادوا بناء المسجد من الخلفاء في عصور متعددة حاولوا يخلوا السواري في بلاصتها فيها، لكن سمى سارية التوبة. فالمقصود ذهب إلى المسجد وربط نفسه بسارية وكان يبكي ويستغفر الله، وقال والله لا أفك هذا الوثاق حتى يتوب الله علي من فوق سبع سماوات، حتى ينزل الله توبتي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أديمان هذا من شديدا واستحياء يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بما فعل. شيخ الله هذا الشيء مكتوم له، اعترف وفرح قال خنت الله ورسوله، ندم وتاب إلى الله توبة نصوحا لدرجة أنه فعل ما فعل. فمرت 5 أو 6 ليال فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بتوبته أن الله تعالى تاب عليه. فلما جاء الصحابة يبشرونه بذلك ويريدون فك وثاقه قال حلفت ألا يحل وثاقي إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاقه. المقصود هذا الصحابة رضي الله عنه أخبرهم بهذا إشارة، سقط في يديه فقال هكذا لما كان بينه وبينهم، وعادهم أرادوا أن يقابلوه دون غيره، فأمور قد تعرض للإنسان في بعض اللحظات فيغفل. ولهذا يجب على المسلم ليلا ونهارا أن يسأل الله الثبات. قد يكون المسلم موقف، عنده موقف جازم وعنده موقف صارم وكذا في وقائع معينة ولا في أشياء معينة، لكن في حين غره وفي لحظة غفلة يمكن أن يخطئ. عندك موقف وكذا من بعض الأمور ولا بعض الأصول والثوابت في الشريعة، لكن في حين غره قد لا توفق للتوبة للثبات، قد تزل قدمك. صحابي جليل هذا وفي حين غره زلت قدمه، ليس منافقا مؤمن، وزلت قدمه وعرف أنه غلط مباشرة واعترف وقال خنت الله ورسوله. فالفائدة الأولى اللي استفدها المؤمن من هذا القصاش أن يسأل الله الثبات والتوفيق وأن يعلم أن الموفق من وفقه الله، وأن لا يشمت بأحد من وقع في المعصية. إلا شي حد ما وفقش الله تعالى في موقف وما تبتش وعصى فإياك أن تشمت به، سل الله الثبات والعافية، سل الله أن يعافيك مما ابتلي به، لعلك إن ابتليت بمثل ما ابتلى به فعلت أكثر مما فعل. انت عافاك الله بعيد كل بعدك تقول فلان تنازل ولا كذا، عافاك الله مما ابتلاه به. ما تدري إن كنت في بلاصته هل تضمن أن تثبت على الدين إن كنت مكانه، ما تدري ذلك. فعلى كل حال الفائدة الأولى لا يشمت الإنسان بأخيه، إلى الأخ ديالك وقع في المعصية فسأل الله تعالى أن يتوب عليه وأن يهديه وأن يوفقه، وسأل الله الثبات لنفسك فلا تشمت بأخيك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، والشماتة تعد من الأخلاق السيئة التي لا تليق بالمسلم. فقلت الفائدة الأولى هي أن المسلم يجب عليه أن يسأل الله الثبات ليلا ونهارا، وأن يعلم أن القلوب بين يدي الله تبارك وتعالى. ورد قدمينا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيسأل الله الثبات وما يقولش لا ما دامت المواقف ولا الأصول ولا الثوابت في الدين كذا فكيف يتركها المسلم. ما تدري أنت تعتقد هذه الأمور وتؤمن بها، لكن في حين غيرها قاد ما تدري ايش الذي يقع لك، قد يغرك الشيطان وتغفل أو كذا فتقع في المعصية، وبعد ذلك عاد تتفطن لما وقعت له. صحابي وقع في هذا فكيف بغيره؟ أنت دائما يكون لك في هذا فائدة، قل هذا مؤمن ولي صالح وقع في هذا فكيف بغيره، شهد بدرا أبو لبابة ممن شهد بدرا. والصحابي إذا كان ممن شهد بدرا له مكانة بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. الفائدة الثانية التي كيستفدها المؤمن من هذه القصة شنو هي؟ هي سرعة التوبة. إلى وقعت في الغلط ستخطئ، لابد أن تخطئ، تقع في المعصية، تقع في المعصية، تبشر أنت معصوما، قد تغفل أحيانا وتقع في المعصية. لكن الفائدة الثانية التي استفاد سرعة التوبة، قبل ما هو نازل من الحصن بكى وقال خنت الله ورسوله، الاعتراف بالذنب. الاعتراف بالذنب أعظم العوامل المعينة على التوبة. ركيل أنت ما كتعترفش بالذنب، تبحث عن المسوغات، وقعت في المعصية وتقلب على المسوغات، تقول أنا في حالة ضرورة لا تقلبش على المسوغات، قول غلط، اعترف أنك أخطأت، أقر بما وقعت فيه وسل الله تعالى الثبات والعافية وكذا. سرعة قال خنت الله ورسوله، ما قالش لا ربما أشرت ولم أتكلم والله لا يؤاخذ إلا بالكلام، لم يتأول، خنت الله ورسوله ولو ما تكلمش. فالاعتراف بالذنب أعظم العوامل المعينة على التوبة. من لا يعترف بالذنب كيف يتوب؟ واحد ما معترفش أصلا أنه عصى الله، أنه وقع في المخالفة كيف يتوب؟ إذا اعترف بالذنب وأسرع بادر بالتوبة، بادر بالتوبة رضي الله تعالى عنه، وتوبة نصوحا صادقة، ماشي توبة ديال الكذابين، ماشي توبة باللسان غير بالفم تبت إلى الله، لا لا، تاب توبة صادقة. 6 أيام هو مربوط في المسجد، مربوط يمر عليه الليل والنهار في المسجد مربوط، والصحابة فين؟ راهم محاصرين اليهود في بني قريظة، لا يرى من الناس إلا قليلا ضعفاء ولا شي حد ديال دخل المسجد وكذا. تاب توبة نصوحا وحلف ألا يفك وثاقه حتى يفكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد توبته، بعد توبة الله عليه. ولما صدق الله تبارك وتعالى واختبر ومحص تاب الله تبارك وتعالى عليه. إذا سرعة التوبة، إذا الفائدة الأولى مهمة اللي هي ألا يغتر الإنسان بعقيدته الصحيحة ولا مواقفه الصحيحة، أن يسأل الله التبات، ألا يشمت. الفائدة الثانية قلنا ألا تشمت بأخيك وقعت منه المعصية، والأمر الثالث الاعتراف بالذنب. إذا وقعت في المعصية فإياك أن توقع غيرك فيها، إذا أنت وقعت قل أنا غلط، لأنك إن سوغتها توقع غيرك فيها. إذا مشيتي كتقلب على المسوغات والطرق والمخارج باش تبين للناس أنها حلال ومباحة توقع غيرك فيها، يكفي أن تقع فيها وحدك، تحمل مسؤولية راسك، لا تحمل مسؤولية الناس. إن بحثت عن مسوغات ومخارج باش تجوزها فإنك تتحمل أوزار الناس، هذوك الجهال اللي تبعوك تتحمل أوزارهم، فتحمل وزر نفسك فقط، هذا أهون أخف الضررين. وإن تبت إلى الله توبة النصوح تاب الله عليك. إذا اعترف بالذنب وسارع بادر بالتوبة، ما تدري هل تؤخر أو لا، أو لا تؤخر، فتاب الله عليه. إذا هذه هي قصة أبي لبابة. إذا لما قال خنت الله ورسول تنزل في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، الفائدة الأخرى الرابعة أو الخامسة تستفاد، أن من اعترض على شيء من شرع الله تبارك وتعالى أو لم يعترض بقلبه صدرت منه غير إشارة، إشارة بالجوارح تشير إلى مخالفة أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعتبر خائنا لله ورسوله. لاحظوا هذا الفعل شنو دار، فقط فعل هكذا الذبح، بمعنى راه حكم بدهي، كأنه كيقول لهم حكم بدهي، انتم بغيتوا تقتلوا المسلمين راه غيكون الحكم هو القتل، ستقتلون. اش بغيتوا شي حكم اخر؟ ان يحتفى بكم ستقتلون، هذا حكم، كأنه يقول هذا حكم ظاهر بدهي القتل. فاعتبر ذلك خيانة، لا تخونوا الله والرسول. فيستفاد من هذا ان امور الشريعة، الأمور التي تتعلق بدين الله تبارك وتعالى، لا يجوز اللعب فيها، لا تجوز معارضتها بالقول أو بالفعل، ولو لم يكن القلب معارضا بالقول ولا بالفعل لا يجوز ذلك، على المسلم أن يستسلم وينقاد لها. إذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا، قال الشيخ نزلت في قصة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه، حيث حين أشار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله إلا الذبح، أشار لم يتكلم، أشار هكذا إلى عنقه، وقد ذكرنا القصة. وقيل المعنى لا تخونوا بغلول الغنائم، بعض المفسرين قال لك لا، المراد بالخيانة هنا الخيانة بالأخذ من الغنيمة قبل قسمها، والأخذ من الغنيمة قبل قسمها يسمى غلولا. وما كان لنبينا يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، الغلول السرقة من الغنيمة قبل قسمها. فقيل المعنى ديال لا تخونوا الله والرسول أي بالأخذ من الغنيمة قبل قسمها، قال لا تخونوا بغلول الغنائم، وهذا المعنى مناسب للسياق، لأنه في بدر كانت هناك غنائم، فالله تبارك وتعالى حذرهم من أن يأخذوا شيئا منها خفية. ولفظها عام، نعم هذا اللي كنا نتكلم عليه، سببها والعبرة دائما باش بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا سبب النزول، لكن واش الآية قاصرة على السبب، خاصة بالسبب، لا تتعداه لغيره، لا تتعداه العبرة. وشوف الآية عامة، يا أيها الذين آمنوا، عامة الذين آمنوا، لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم، وتخونوا أماناتكم أي ما أؤتمنتم عليه من الدين وغيره. وهدوة تخون معطوف على لا تخونوا الأول، كأنه قال لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم. شنو أماناتكم ما أتمنتم عليه؟ أماناتكم الأشياء التي أتمنتم عليها. وأول ما يدخل في ما أتمنتم عليه هو الدين. كل مسلم هو مؤتمن على دين الله تعالى. أي واحد كيشهد لا إله إلا محمد رسول الله فهو بمجرد الشهادة مؤتمن على الدين. فإياك أن تخون شيئا من الدين، أن تخون في شيء من الدين أو غير ذلك مما يجب أداؤه عند الائتمان. يدخل في هذا أمانات الناس، الودائع الأمانات كذلك الناس، فهي لا يجوز خيانتها بل وجب ردها لأصحابها. قال الشيخ عطف على لا تخونوا، المعنى لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم، واضح المعنى هذا الأول. قال أو منصوب، أو منصوب، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا يعني مع خيانتكم، الواو المعية، وتخونوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعده المعية لأنه واقع في جواب النهي، واقع في جواب لا تخونوا مع خيانتكم، واضح مع كقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، نفس المعنى لا تنهى عن خلق مع إتيانك مثله. كذلك لا تخونوا الله والرسول مع خيانتكم أماناتكم، هذا على أنه منصوب، والأظهر أنه مجزوم معطوف على المعنى لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم. قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ما معنى وأنتم تعلمون؟ وأنتم تعلمون أنكم تخونون، بمعنى إياكم أن تخونوا وأنتم على علم بما تفعلون، أنتم على علم بالخيانة، عارف راسك كتخون، ماشي وقع منك تساهل زلت لسان ولا كذا أو لم تعرف أنه خيانة وعاد من بعد عرفت أن لا ذلك خيانة. قد يكون هذا معفوا عنه، قد يعفى عن الإنسان بجهله لا يعرف، قال شي حاجة ما ظنهاش من الخيانة ومن بعد لما سأل قيل له لا ده من الخيانة، يعذر بجهله. الله تعالى قال وأنتم، الجملة حالية، والمقصود ومما يدخل في هذه الآية أصلا أبو لبابة، لأنه لما فعل ما فعل علم أن ذلك خيانة، مش كان جاهلا بالحكم، ولذلك مباشرة قال خنت الله ورسوله. إذا الجملة حالية، وتخون أمانتكم مع علمكم، حال كونكم، حال كونكم تعلمون أنكم تخونون، تعرفون ما فعلتم. قال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذه الآية مما أيد به من قال إن أبا لبابة كان له عند اليهود، كان عياله وأمواله عند اليهود، كان بعض أولاده وبعض ماله عند اليهود، فقال من بعد واعلموا أيها العبرة بعموم اللفظ وأبو لبابة داخل أصالة، واعلموا أيها المؤمنون، واعلم يا أبا لبابة أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة أي محل اختبار، فتنة لكم أي أشياء تختبرون بها في الدنيا، هل ستصدكم عن الجنة أم ستنجحون في الاختبار. أموالكم وأولادكم فتنة، فالرجل هنا ابتلي باش بأمواله وأولاده، له عند بني قريظة مال، إن قتلوا من أين يأخذ ماله؟ وضع المنى، فقال له الله تعالى واعلموا أنما، والعبرة كما قلنا بعموم اللفظ، اعلموا أيها المسلمون أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي فتنة لكم تصدكم عن الآخرة أي عن الجنة، فتنة لكم تصدكم عن الجنة إذا لم تنجحوا في الاختبار، فتنة اختبار امتحان. فمن الناس من تصده هذه الفتنة عن الجنة فيسقط في الاختبار، ومن الناس من يوفق للنجاح في الاختبار فلا تصده عن الجنة. قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده، شوف الله تعالى يذكر العباد، وأن الله عنده أجر عظيم أعظم من أموالكم وأولادكم، أن الله عنده أجر عظيم، فلا تفوتوه بملاحظة الأموال والأولاد وإن كان في معصية الله. هذا هو المعنى، الله عنده أجر عظيم وأموالكم وأولادكم لا توصفوا بالعظمة أصلا، الله عنده أجر عظيم والأموال والأولاد لا توصفوا بذلك بالعظمة، فإياكم كأنه يقول فإياكم أن تفوتوا الأجر العظيم بمراعاة الأموال والأولاد وملاحظتهم، إياكم أن تصرفكم الأموال والأولاد عن الأجر العظيم الذي عند الله. إذن لاحظوا أحيانا المؤمن كيكون بين هذين الخيارين، في بعض المواقف المؤمن يقع بين خيارين اثنين في حياته، كيوقع بين خيار، شنو هما الخيارين؟ إما المال وإما الأجر عند الله، إما الأولاد وإما الأجر عند الله، واحد من الزوج. فهذا هو المقصود هنا، عندك تعارض، واضح؟ إن تركت الأجر واتجهت جهة الأموال ذلك يصدك عن الجنة وعن الأجر، إن تركت الأجر عند الله واتبعت الأولاد ذلك يصدك عن الفوز في الآخرة. ففي هذه الحالة يكون الأموال والأولاد فتنة، هنا فين يكون الأموال والأولاد اختبار، أما في حال عدم التعارض فلا اختبار، إلى ما كانت التعارض مع الأجر العظيم مع شرع الله تبارك وتعالى. في أحوال يعيشها المسلم في حياته، في أحيان في أوقات ما كيكون التعارض، حينئذ هل توجد فتنة؟ قول يا سيدي لا اختبار، ما كاين اختبار، أموال يكسبها الإنسان من طريق حلال، الأولاد لم يبتلى ابتلاء معينا في بعض الأوقات، في شهر في أسبوع في عام، فحينئذ هو معافى من الاختبار. لكن أحيانا في حياته قد يعرض له هذا يكون بين المال والأجر العظيم، بين الولد والأجر العظيم، فحينئذ تتولي الأموال والأولاد فتنة اختبار. فالله تعالى كيذكرنا في هذه الحالة، ماشي في حالة الرخاء، في حالة الشدة، كيذكرنا في هذه الحالة كيقول لنا إياكم أن تراعوا الأموال والأولاد وتنسوا الأجر عند الله، وأن تفوتوا أجر الله تبارك، أن تفوتوا طاعة الله، يعني أن تفوتوا رضا الله تبارك وتعالى، إياكم في هذه الحالة أن تفوتوا رضا الله وطاعته سبحانه وتعالى. اتركوا تلك الفتن التي تصدكم عن أمر الله تبارك وتعالى واتبعوا أمر الله، ففي ذلك الخير العظيم. ولهذا ذكرنا الله تعالى قال لنا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر، ذكره مقابل له، أموالكم وأولادكم فتنة واعلموا أن الله عنده أجر، قد تقول ما العلاقة بين هذا ومقابله؟ الجواب عند الاختبار، عند التعارض، قال وأن الله عنده أجر عظيم. فإياكم كما وقع، بغيت نموذج صورة هذا الصحابي الآن، ما وقع لهذا الصحابي، اختبر بين أمرين، بين الأجر العظيم وبين الأموال والأولاد، اختبر بينهما، وضع المعنى. مثال حي، قصة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه. فلو أنه لو فرض، هذا شيء وقع، لو فرض أنه لم يخن، يعني هذه الخيانة التي صدرت بفعله لو فرض أنها لم تصدر منه، قال لهم رسول الله يأمركم بالنزول إلى حكمه، باش خيحكم فيكم الله أعلم، يأمركم بالنزول إلى حكمه، انزلوا إلى حكمه، انتهى الموضوع. لو فعل ذلك لا لنجح في الاختبار، لكنه لما فعل ما فعل مراعاة للأموال والأولاد لم ينجح في الاختبار. لكن إذا ما نجحش الإنسان في الاختبار انتهى أمره، في قضية عليه ودخل نار جهنم، فليبادر بالتوبة، غلط خطأ فليعترف بالذنب، يقول خنت الله ورسوله وقعت في المعصية، الشيء اللي درت ما خلاص، ما يبحث عن المسوغات، لأنه إن بحث عن المسوغات لن يتوب، راه من الأمور اللي كتأخر التوبة الإنسان يبحث عن مخارج، يقول لا واخا درت أنا ما عرفت شرع الله حالة ضرورة، لا تبحث عن المسوغات، قل أخطأت أذنبت استغفر الله وأتوب، هذا يعينك على التوبة إلى اعترفت سرعان ما تتوب. لكن إلى الإنسان كان يسوغ كيف يتوب، لم يقر بالذنب أصلا فكيف يتوب؟ فالصحابي أخطأ لكنه تاب مباشرة، والصحابة ليسوا معصومين كما هو اعتقاد أهل السنة. قال وأن الله عنده أجر عظيم. ثم قال الله، قيل هذه الآية اللي جاية معنا نزلت في توبتي، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قيل حتى هي نزلت في أبي لبابة، لأنه لما فعل ما فعل اتقى الله، تاب إلى الله وندم ندما شديدا وكان يبكي بكاء شديدا بالليل والنهار، وقع ما وقع مما ذكرت لكم في قصته. إذن قال الله تعالى فيه إن تتقوا الله كما فعل أبو لبابة لما أذنب اتقى الله، تاب إلى الله وأطاعه ورجع إليه وندم على ما فات واعترف بالذنب. أشقى الله تعالى، شنو الجزاء؟ يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا تميزون به بين الحق والباطل، تفرقون به بين الحق والباطل. وهذا الفرقان، تفريق العبد بين الحق والباطل، توفيق من الله تعالى. ما يقولش المؤمن، ما يقولش العبد لا أنا أعرف هذا بعلمي، بقوة فهمي، بقوة إدراكي، لا لا، هذا توفيق من الله تعالى. قد تكون أذكى الخلق، أذكى الناس، تعرف دقائق الأشياء، ولا توفق في التمييز بين باطل وحق، وبين معروف ومنكر، ظاهرين بارزين للعامة، وانت لا توفق. يلتبس عليك هذا بذاك، لأنه يغطى على قلبك، توفيق شعلم توفيق، يغشى على قلبك بالذنوب والمعاصي، فيصير عندك المنكر معروفا ومعروف منكرا خذلانا من الله لك. أنا شو الأمر متعلق بالقوة الفهم وبالإدراك، ممكن يصير عامي ما كيعرف ما كيقرأ ما كيكتب، ويوفق للتفريق بين الحق والباطل. واحد يكون أذكى الناس، أعلم الناس، أقوى الناس فهما، ولا يميز بين حق وباطل ظاهرين بارزين. لما استقر في قلبه من الذنوب والمعاصي والآثام التي تغطي على قلبه، فلا يميز من أشياء، لأن هذه الأشياء التي نتكلم عليها يحصل التمييز بينها بالقلب لا بالبصر. التمييز بينها يكون بالبصيرة بالقلب، لا يكون بالعين. إذن من اتقى الله وفقه الله تبارك وتعالى للتفريق بين الحق والباطل، لا تلتبس عليه الأمور، غير كتوقع عليه الواقعة النازلة، هذا حق وهذا باطل، هذا في مصلحتي، هذا في مصلحة لي وفي كذا وكذا، لكنه باطل. وهذا فيه شي شوية الابتلاء، والناس غيقولوا ما يعجبهمش الحال، لكنه حق، واضح الكلام. فيحصل له توفيق في التمييز بين هذا، ولو كان الباطل أقرب إلى النفس، النفس تميل إليه، الدواعي تدعو إليه، الدواعي ديال الزمن ديال الوقت اللي في العرف تدعو لذلك الباطل، إلى ذلك الباطل. هو أبهى وألذ من حيث الصورة، من حيث الظاهر، لتزيين الشيطان له. وهذا اللي هو حقش يصعب على النفس أن تعمل به، علاش؟ لأنه مخالف لما اعتاده الناس، ويؤدي إلى انتقادات واعتراضات من الناس وقول الناس. فيوفق العبد للتمييز بينهما، من خذل هذا اللي هو باطل، كيف يبان اللي هو الحق، كيف يبان اللي هو الحق. لذلك صور متعددة، منها يقول هواش مكروه لا من اللمام، والله يتجاوز حالة ضرورة، هذا من الخذلان، هذا من الحرمان. وذاك اللي هو حق عظيم يمكن أن يهون من شأنه، يهون من شأنه، قل لا بأس من فعل كذا فلو أجر من الذي فعل. هذه راه أشياء تعرض للمسلم في حياته يوميا، ليلا ونهارا، تعرض له بالليل وبالنهار. إذن ويجعل لكم فرقانا، شوف قال لنا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا جزاء ولا لا؟ والجزاء، لاحظوا معي واحد الأمر، الجزاء اللي غيجازي به الله تعالى العباد الذين اتقوا، واش يمكن أن يكون في تحت طوق العباد، تحت قدرتهم؟ إذا كانت شي حاجة تحت طوق العبد وفي قدرته، غيقول لك بلا ما يجازيني الله عليها، أنا هذه راه كنقدر نديرها بوحدي، واش واضحة؟ والله تعالى ذكر هنا التفريق بين الحق والباطل، ذكره جزاء، قال يجعل لكم فرقانا، فدل ذلك على أنه ليس في طوق العبد، لا درى ماشي في الطوق ديالك، كون كان في طوقك ما يقولش لك الله تعالى يجعل لكم فرقانا. الله تعالى يقول إن تتقوا الله، لاحظوا أنتم تبصرون، يقول إن تتقوا الله تروا الجدران، شوفوا الحيوط، واش ممكن أن يكون هذا جزاء؟ لأننا نرى بطبعنا، نرى راه كنشوفوا الحيوط، فإن اتقينا الله راه ما زلنا نرى كما كنا نرى الأشياء الظاهرة. لهذا شيء لا يحصل لك بما أوتيت من جوارح، يحصل بتوفيق الله تبارك وتعالى. ولذلك قال يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، نور في البصيرة، نور في القلب. هذا الجزاء الأول. الجزاء الثاني قال ويكفر عنكم سيئاتكم. الصحابي أخطأ، ندم ندما شديدا، وتاب توبة نصوحا صادقة، أش الجزاء؟ ويكفر عنكم سيئاتكم، كفر الله تعالى ذنبه، ونزلت توبته من فوق سبع سماوات، نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ويغفر لكم، يغفر لكم ذنوبكم، يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم، يكفرها يمحوها ويغفرها يتجاوز عنها ويسترها فلا يفضحكم سبحانه وتعالى. والله ذو الفضل العظيم، صاحب الفضل كله هو الله تبارك وتعالى، يؤتي فضله من يشاء، يغفر الذنوب ويكفر السيئات ويعظم الأجور لمن يشاء، فهو ذو الفضل العظيم تبارك وتعالى. إذن فهذه الآية على هذا الذي ذكرنا نزلت في توبته، لأنها تتميم لما سبق، نزلت في توبته بمعنى هو ممن اتقى الله فكفر الله عنه سيئ. والعبرة بعموم اللفظ، فاستفدنا من الآية أن للتقوى فضلا عظيما، استفدنا من الآية أهمية التقوى. شوفوا شحال الثمرات والنتائج ديال التقوى، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. قال الشيخ رحمه الله هنا يجعل لكم فرقانا، أي تفرقة بين الحق والباطل، وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في العلم والمعرفة. نعم، التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في العلم والمعرفة. تنور القلب، يصير القلب منورا بنور معنوي. هذا النور المعنوي ما الذي يفيد الإنسان؟ النور في القلب يميز به بين الحق والباطل، كيولي عنده في القلب مصباح نزل في الظلمات، حسا في الظلمات، أيمكن أن يسير في الطرق المظلمة في الليالي غير المقمرة؟ أيمكن أن أن يهتدوا إلى طرقهم دون مصابيح؟ لا يمكن، لابد أن يضلوا، أن يتيهوا في الليل، يتلفوا على الطريق، فلابد من مصابيح ليستضيئوا بها في الطرقات. المؤمن إذا نور الله قلبه كيولي عنده كذلك مصباح يستنير به في طريقه إلى الله، طريق معنوي في السير على الصراط المستقيم، كيولي يمشي على الصراط المستقيم هو واضح باين ليه هذا هو الطريق، إلى من لا تجي خرجت على الطريق، من لا تجي خرجت على الطريق، هذا مصباح معنوي وهو نور القلب. وتشرح الصدر، انشراح الصدر، كيكون الإنسان مطمئن البال، منشرح الصدر، مرتاح في نفسه، وهذه نعمة عظيمة جدا لا يتذوقها ولا يتلذذ بها أهل الشقاء من الكفار والفساق، لا يتلذذون بهاته أبدا ولو حصلوا جميع وسائل السعادة الدنيوية، أسباب الوسائل من مركب ومسكن وملبس ومأكل، لن يجدوا هذه في الصدور. انشراح الصدر، يحس باللذة وهو يأكل كالبهيمة، اللي كيكون يأكل يحس بلذة الأكل، لكن شرح في الصدر أبدا لن يجده. هذا يحصل لأهل التقوى، هذا الثاني. والثالثة، وتزيد في العلم والمعرفة، من أراد أن يزداد علما ومعرفة بالله تبارك وتعالى وأفعاله وأحكامه وشرعه فعليه بتقوى الله تبارك وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال الشيخ: وإذ يمكر بك الذين كفروا عطف على إذ أنتم قليل أو استئناف. إذا كان عطفا على إذ أنتم قليل، شغي كنت تقدير؟ شنو قال لنا في إذ أنتم قليل؟ واذكروا إذ أنتم قليل المستضعفون، وقال لهم من بعد: واذكروا أيها المؤمنون، ولا واذكر يا محمد، إذ يمكر بك وقت زمن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ولا اذكروا أيها المسلمون، حين مكر الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم، تذكروا أشوقع مكروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعل الله مكرهم في نحورهم، فرد الله مكرهم عليهم. وهي أو استئناف يعني كلام مستند، وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في سورة شيخ النجدي الحديث بطوله. هذه القصة مشهورة في كتب السير لكنها لا تصح، مشهورة في كتب السير اجتماع قريش بدار الندوة وكان محضر إبليس كذا كذا، لكنها لا تصح، قصة واهية. لكن مكر الكفار وكيدهم لمحمد صلى الله عليه وسلم أمر ثابت، نعم مقرر في القرآن في آيات قرر الله هذا وصح في الأحاديث الصحيحة. اجتمع القريش اجتماعات كثيرة في أماكن متعددة مختلفة في أوقات متنوعة، اجتمعوا مرات للكيد والمكر لمحمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هذا الاجتماع للمكر هذا حاصل، لكن هي القصة هذه بخصوصها كان معهم إبليس كذا، هي التي سندها واهين. وإذ يمكر بك الذين كفروا، سمعني يمكر بك الذين كفروا، اجتمعوا فيما بينهم وخططوا، خططوا فيما بينهم لإيقاع الأذى بك، ليؤذوك ليضروك. شنو بغاو يديروا لك؟ ليثبتوك، ليثبتوك أي يسجنوك. تفخوا بيناتهم أنهم لا تمكنوا منك وشدوك فسيحدثونك يسجنونك لتكون عبرة لغيرك، باش إذا شي حد بغى يتجرأ على ادعاء النبوة ولا الرسالة يشوف ما الذي وقع. هذا إن تمكنوا، أو يقتلوك. إذا لم يتمكنوا من سجنك على الأقل يقتلونك ويتخلصون منك كما يدعون، نتخلص من هذا الرجل الذي فتن الناس، أو يخرجوك، أو يخرجوك من مكة. هذا الأمر هذا الله تعالى يذكرهم بما كانوا يجتمعون عليه مرات متعددة من إلحاق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، أو يخرجوك من مكة. قال تعالى ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. يمكرون بك يا محمد، يريدون إلحاق الأذى بك خفية، كيخططوا بيناتهم سرا ليلحقوا الأذى بك. ويمكر الله بهم، أي أن الله تعالى يرد مكرهم عليهم ويعاقبهم كذلك خفية ويخذلهم، وهذا يعتبر مكرا لأن تخذيلهم وإيقاع العذاب بهم كما وقع لهم في بدر وغيرها كذلك كأنه كيد لهم أو إيقاع للأذى بهم سرا، أمر ما كانوش عارفينه، خفية لم يطلعوا عليه، ما كانوش عارفين شيء وقع لهم فوقع عليهم ما لم يعرفوا، فكان هذا مكرا من الله بهم لأنهم ماكرون. والله خير الماكرين، والله خير الماكرين بالماكرين، خير الماكرين بمن؟ بمن يستحقون المكر، بالماكرين جزاء من جنس العمل. ثم قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذا تتلى عليهم آياتنا أي القرآن الكريم، إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن الكريم أش يقولون؟ قالوا قد سمعنا، سمعنا هذا الكلام الذي تقرأه علينا يا محمد، لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو أردنا أن نقول مثل هذا القرآن لقلنا مثله. شو ضع المنا؟ وممن قال هذا؟ قال الشيخ نزلت في النضر بن الحارث، كان قد تعلم من أخبار فارس والروم، فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال لو شئت لقلت مثل هذا. كان يذهب يسافر كثيرا وكان سمع من أخبار روم وفارس أخبارا عن الأنبياء والرسل في الكتب السابقة من الإسرائيليات، فكان عنده اطلاع وأخبار سمعها، فكيجي مكة يحكي لهم شنو سمع في الروم وكذا، النبي الفلاني وقع له وكذا، والقصص بما فيها من تحريف وتغيير وتبديل، المهم ما سمعه يحدث به. فكان بفضل من اللي كيقرأ لهم القرآن فيه الأحكام وفيه الأخبار وفيه القصص ويسمعها كيقول لي لو شئت لقلت مثل ما تقول، بمعنى ما الدليل على أن هذا قرآن؟ لو شئت لا اخترعت مثله، لا حكيت مثله، لا نحدث عن الأنبياء والمرسلين وكذا، يعني بما سمع من الروم وفارس. وقيل هي في سائر قريش، قيل هذه الآية عامة، بمعنى مثلا الكلام ما قالوش غير النضر بن الحارث، قاله غير واحد من الكفار، كان من اللي كيتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كيقولوا لو شئنا لو نشاء لقلنا مثله، لكنهم لا يقولون، إن قالوا جعلوا من أنفسهم محلة سخرية وتهكم، ما كيقدروش يقولوا، كيقولوا لو نشاء، ولهذا لما تجرأ قائلهم بغى يقول جعل من نفسه محل السخرية، تجرأوا بغى يقول فضحك الناس عليه واستهزأوا وتهكموا به، فيدعون أنهم ممكن أن يفعلوا ولا يفعلون، وهذا دليل على عجزهم، لأنهم لو كانوا قادرين لفعلوا، اللي كيكون قادر يفعل، مش اللي كيقول أنا بغيت ندير ندير، إوا دير، افعل، ما تقولش كون بغيت ندير كون، افعل، فهم عاجزون، ولذلك يقولوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، لما لم تقولوا؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، هذا إن نافية، ما هذا إلا أساطير الأولين، وعلامتها وقوع إلا بعدها. ما هذا الذي تقول يا محمد؟ لاحظوا هم مشوا للتكذيب، لم يقولوا مثل قوله لكن ذهبوا جنحوا إلى التكذيب، قالوا له ما هذا الذي تقول؟ إلا أساطير، أساطير يعني خرافات وأكاذيب المتقدمين السابقين، أساطير الأولين، هذه خرافات ديال الناس القدام ديال بكري كانوا كيعودوها وانت ما زلت تكررها وتشكيها، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإذ قالوا اللهم، قائل هذا الكلام على حسب الكلام السابق، إما يكون قائل هذا الكلام هو نظر، وإما أن يكون قائله الكلام هو النضر بن الحارث، أو أن يكون قائل هذا الكلام سائر قريش، على حسب شكون اللي قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. كنا ذكرنا أنه النضر بن الحارث وقيل سائر قريش، هذوك اللي قالوا ذاك الكلام السابق اللي هو لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا سطر، هم اللي قالوا هذا الكلام. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وهذا داخل في قوله تعالى فيما سبق إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هذا هو الاستفتاح اللي كانوا قالوا، هذا الشيء قالوا قبال هذا. فحكم عليهم في غزوة بدر وهزموا. إذن قالوا اللهم، قائلها قال الشيخ قائلها النضر بن الحارث أو سائر قريش، وانتبهوا هذا الكلام راه ماشي قالوه شكا في عقيدتهم، ماشي هما كان عندهم شك في شركهم وقالوا يا ربي احنا ما عرفناش كل على الحق وكل على الباطل، إذا كان هذا الشيء اللي كيقولوا محمد هو الحق فأمطر علينا فعذبنا، لا ماشي قال، قالوه استهزاء وإيهاما للناس أنهم جازمون بصدقهم. حاجة واحد كيكون جازم بصدقه كيقول لك إن كنت على خطأ ففعل بما تشاء، ولا فقطع رأسي ولا كذا، دلالة على جزمه بمعنى على يقين، إن كنت مخطئا فقطع رأسي، هذا هو اللي قصده، قصدوا الاستهزاء والإيهام، إيهام الضعفاء من الناس أنهم يجزمون بصدقهم بدليل أنهم كيقولوا فأمطر علينا حجارة، وكاين شي واحد كيبغي العذاب. إذن فهما قالوا الكلام دلالة على جزمهم ويقينهم بأنهم على حق وأن محمدا على، وهذا الكلام اللي كيقراه علينا وكيقولوا علينا ليس حقا، واضح المعنى. لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم دعوا على أنفسهم، لكن هذا الدعاء اللي في الظاهر ديال الدعاء ماشي المقصود بهش الدعاء، واش واضح؟ ليس المراد به الدعاء، شنو المراد به؟ الدلالة على الدلالة على جزمهم ويقينهم بما هم عليه بصحة عقيدتهم، وأيضا أرادوا به الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا إيهام الضعفاء أنهم على حق، بمعنى أنا أجزم إذا كان فلان كذا فليقطع رأسي، يقولها الناس للدلالة على الجزم بصحة ما يقولون، هذا هو المعنى الذي أرادوا. لما كذبوا النبي دعوا على أنفسهم إن كان أمره هو الحق، وهذا على سبيل التحدي، قالوا إن كان هذا، إما الإشارة كترجع للنبي صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به النبي، كأنهم قالوا إن كان هذا أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به هذا الدين اللي جاء به محمد هو الحق فأمطر علينا، ولا يصح كل إشارة للقرآن ربطا لهذا الكلام بالكلام السابق، لأنهم قالوا وإذا تتلى عليهم آياتنا أي القرآن قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا سحر، ثم قالوا وإذ قالوا اللهم أي يا الله إن كان هذا أي القرآن الذي يقرأه محمد هو الحق من عندك، شوف أي هو الحق المنزل من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، إذا كان هذا هو الحق المنزل من عندك فأمطر علينا حجارة، واضح المعنى؟ والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل رواه البخاري ومسلم في كتابيهما، وقد أشرنا إلى أن أبا جهل هو اللي قال هذا الكلام في قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هذا من الاستفتاح اللي سبق معنا، وانتسب الحق لأنه خبر كان، اللهم إن كان هذا هو الحق، إعرابه كان فعل ماضي ناقص، هذا اسمها هو ضمير فصل وعماد لا محل له من إعراب، الحق خبر كان. وقال الزمخشري معنى كلامهم جحود، إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكارنا ولكنه ليس بالحق، وهذا المعنى اللي قاله الزمخشري هو اللي خصت لكم قبل واللي ذكرت لكم في الأول، لأنهم قالوا هذا الكلام ماشي على سبيل الدعاء على أنفسهم أنهم شاكين وكيقولوا إذا كان كذا فندعوا على أنفسهم، لا قالوه من باب المبالغة في الإنكار والجحود والدلالة على أنهم على حق، وهذا هو نفس المضمون ديال الكلام الذي ذكرته قبله. معنى كلامهم جحود، أي إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره ولكنه ليس بحق. شو واضح؟ كما كتقول الشيء لكان فلان الكلام الذي قال لكم فاقطعوا رأسي، بمعنى لكنه ليس بحق، لكنه ليس بسبب، بمعنى لا استحق العقاب لأن الكلام الذي يقول كذوب، هذا هو المعنى. فلم استحق، وليس مرادهم، وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم، إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم. وهذا المعنى الزمخشري أقرب فيما يظهر، أقرب، وأنه ما أرادوا الدعاء وإنما أرادوا المبالغة في الإنكار والجحود وإيهام أنهم يجزمون وأنهم على بصيرة ببطلان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى هذا الشيء باطل جزمان، والدليل على ذلك أننا كنتحدى ولاحظوا التحدي كنقولوا يا الله إذا كانت شي حق فعاقبنا. هذا أسلوب يستعمل في العربية، تعني الناس يستعملوا له الآن في كلامهم من باب الدلالة على الجزم ببطلان الشيء، كتقول إن كان كذا فاستحق العقوبة، بمعنى وليس كذلك فلا استحق العقوبة. إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب مؤلم لإنكارنا له، لأننا إذا كان لك هو الحق فعذبنا بأحد هذين العذابين وأنزل علينا إحدى هاتين العقوبتين لأننا أنكرنا الحق، هذاك الحق ما أمناش بإنكرناه فأتنا بعذاب أليم. لكن وش قالوها على سبيل ما ذكرت لكم المبالغة في الإنكار والجحود، بمعنى أنه بحال كيجزموك يقولوا ذلك ليس بحق، والدليل احنا دعينا على أنفسنا، كون كنا عارفين حق غندعيو على أنفسنا بهذا الدعاء. فوضع المعنى. قال الله تعالى في الرد عليهم الكلام اللي قالوا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال وما كان الله ليعذبهم أي ليعذبهم بما سألوه، لحظة الكلام متى قالوا؟ قبل بدر، قبل بدر، هذا من الاستفتاح اللي قالوا قبل غزوة بدرين، كيحكي لنا الله بماذا تكلموا. قال الله وما كان الله ليعذبهم أي ليعذبهم بما سألوه، اللي هو فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أي مؤلم. ما كان الله ليعذبهم بذلك وأنت فيهم، هذا فيه إكرام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى لا يمكن أن يحل العذاب العام بهم الذي يعم الناس جميعا وأنت ما زلت حيا تعيش بينهم، تعيش لأن الشيء كما قلنا قبل الهجرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، قبل الهجرة وقبل بدرين. وما كان الله ليعذبهم بما سألوه اللي هو أمطر، لأن هذا العذاب هذا العقوبة اللي سألوه عقوبة عامة. ولم يعذب الله تبارك وتعالى قوما من الأقوام السابقة وفيهم نبيهم بعذاب عام، النبي ديالهم مازال معهم مخرش وأنزل الله عقوبة والنبي معهم وسطهم، لم يحصل هذا لنبي من الأنبياء، فلا يمكن أن يعذبهم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فيهم يعيش وسطهم معهم بمكة قبل الهجرة. ولذلك قلنا ليثبتوك ويقصرك ويخرجوك أي يخرجوك من مكة، الله تعالى يذكرنا بما كانوا يكيدون وينكرون قبل الهجرة بمكة. وضح المعنى، فيه إكرام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالعذاب الذي سألوا عذاب عام وهذا لا يمكن أن ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم وفيهم المؤمنون من الصحابة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إذن هذا هو المعنى، وفيه إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر واطمئن فلن يستجاب لهم ما سألوا لأنه عذاب يعم الجميع وأنت فيهم، فلا يمكن أن نعذبهم هذا العذاب ما دمت فيهم حتى تخرج، كما وقع الأمم السابقة، الله تعالى من اللي عذب قوم صالح ولا قوم هود وغيره من الأنبياء السابقين فيما مضى، إنما يعذبهم الله بعد ذهاب نبيهم، حتى يخرج النبي ديالهم من القرية ليعذبون حينئذ، نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء. قال وما كان الله ليعذبهم، وهد لام تسمى لام الجحود كما لا يخفى يا غزيلي، لام الجحود أي لام نفي سبقتها ما كان، لام الجحود. وما كان الله ليعذبهم أي وما كان الله مريدا تعذيبهم، وأنت حال كونك وأنت فيهم جملة حالية قيد لعاملها، ما كان الله مريدا تعذيبهم حالة كونك فيهم، فيهم أي تسكن في دارهم تسكن ببلدتهم. ثم قال الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا الضمير في معذبهم يشتمل احتمالين، إما أنه راجع للكفار ولا للصحابة للمؤمنين. إذا كان راجع للكفار وهذا هو الظاهر وعليه كثير المفسرين، فالآية تشتمل معاني. المعنى الأول وما كان الله معذب الكفار وتضمير فهم يستغفرون مختلف فيه في قولا، إما راجع للكفار وراجع للمؤمنين. الآن القول اللي غنذكر لكم بناء على أن الضميرين راجعان للكفار، بجولهم راجعين للكفار. وما كان الله معذبهم أي الكفار وهم يستغفرون أي الكفار. كيف؟ قيل حيث يقولون إذا طافوا بالبيت غفرانك غفرانك، يطوفوا البيت يستغفر يقولون غفرانك غفرانك. هذا القول الأول وهو قول مرجوح. القول الآخر أن الضمير فهم يستغفرون راجع للمؤمنين، والمراد بهم المؤمنون المستضعفون، المؤمنون المستضعفون. وما كان الله معذبهم بمعنى هذه الأولى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، انتبهوا للفرق، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، لماذا لم يعذبهم الله؟ وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بقي المؤمنون المستضعفون بمكة، المؤمنون الضعفاء العبيد وغيرهم ممن لا يستطيعون الهجرة بقوا في مكة، بقي بعض المؤمنين في مكة لم يستطيعوا الهجرة كما نزل القرآن فيهم. للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله، لا شنو قال؟ والذي أحصر لا يستطيعون ضربا في الأرض، يا جزيل. إذن فبقي بعض الصحابة لم يهاجروا من مكة لضعفهم، هؤلاء المؤمنون المستضعفون. وفيه نزل قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ثم بعد ذلك نزل العفو عنهم، عن العاجزين الذين لا يستطيعون، نزل العفو عنهم. إذن هذه الآية وما كان الله معذبهم يستغفرون بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يعذبوا فيهم مؤمنون مستضعفون؟ والمعنى على هذا لاحظ، وما كان الله معذب الكفار وهم أي المؤمنون المستضعفون يستغفرون الله. كاينين واحد المؤمنين معهم كيذكروا الله تعالى، يستغفرون الله تبارك وتعالى. ويؤيد هذا التوجيه قول الله تبارك وتعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا ما معنى لو تزيلوا؟ أي تميز الكفار عن المؤمنين، لأن المؤمنين الضعفاء كانوا مازال مع الكفار في مكة. لو تزيلوا أي تميز الكفار عن المؤمنين لعذبناهم عذابا عاما شاملا لهم جميعا، يأتيهم جميعا. وضع إذن فقوله تعالى وهم يستغفرون على هذا راجع للمؤمنين المستضعفين الذين كانوا في مكة. قال الشيخ يذكر لنا توجيه آخر، قال لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب، وعلى هذا فالضمير يرجع للمؤمنين. لو أو للكفار، الكفار لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب، بمعنى لو آمنوا واستغفروا لا امتنع العذاب عنهم، لم يعاقبهم الله تبارك وتعالى، لأن الاستغفار أمان من العذاب. وعلى هذا فقد ذكر الله تعالى في الآية أمانين، الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني الاستغفار. الأمان الأول قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار من المؤمنين، بمعنى إذا كان الضمير الأول راجع للكفار إذا المقصود لو آمنوا واستغفروا، وإذا كان الضمير راجع للمؤمنين فالأمر ظاهر، بمعنى لو استغفر المؤمنون لما عذبوا ولو كانوا وسط الكفار، ولو كانوا مع الكفار ينجيهم الله تبارك وتعالى. قال بعض السلف كان لنا أمانان من العذاب وهما وجود النبي والاستغفار، فلما مات النبي ذهب الأمان الواحد وبقي الآخر، ذهب الأمان الأول هو وجود النبي وبقي الآخر هو الاستغفار. وهذا يستدل به على عظمة الاستغفار. وقيل الضمير واستخرنا القول، وقيل الضمير في معذبهم للكفار وفيهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا أظهرهم. هذا هو المعنى الذي أشرنا إليه. إذن وما كان الله معذب الكفار وبين أظهرهم المؤمنون المستضعفون الذين لم يستطيعوا الهجرة والمؤمنون المستضعفون يستغفرون يسألون الله مغفرة ويهدوا ذلك ما قلنا الآية لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذابهم. قال تعالى وما كان الله معذبهم مستغفرون ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله نرجعه إلى الدرس الآتي والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. فليؤذن الله أكبر الله أكبر.